مثلا جد وأخ فقط، فأيهما أفضل له، المقاسمة أو الثلث؟ كم يأخذ؟ النصف، يأخذ النصف لأنه سيقسم، الجد سيأخذ نصف والأخ سيأخذ نصف، وكلهم طبعا عصبة في هذه الحال، كلهم عصبة. إذن يكون إذا كان ليس هناك صاحب فرض فالأحظ للجد المقاسمة إذا كانوا أقل من ثلثيه، إذا كانوا أقل من ثلثيه يكون الحظ للجد في المقاسمة، وطبعا أقل من ثلثيه محصور في إذا كان أخ أو أخت في خمس صور، إذا كان أخت فقط أو أخ فقط أو أخ وأخت أو أختين أو أخ وأختين لا أو أو أم فقط أخ أو يعني جد وأخ أو جد وأخت أو جد وأخ وأخت أو جد وأختين أو جد وثلاث أخوات. فإذا كان في هذه الأحوال الخمس يكون الأحظ للجد المقاسم، طبعا ليس معنا صاحب فرض. يستوي له المقاسم وثلث المال إذا كانوا مثليه، إذا كانوا مثليه كما لو كان جد وأخوين أو جد وأربع أخوات أو جد وأخ وأختين، يعني ثلاث صور، ثلاث صور يستوي فيها الجد، يستوي فيها للجد الثلث أو المقاسمة. أما إذا كان هناك صاحب فرض فإن الأمر يختلف ويتردد بين المقاسمة وثلث الباقي، ليس ثلث المال كله أو سدس جميع المال، طبعا لأنه صاحب الفرض سيأخذ فرضه، صاحب الفرض سيأخذ فرضه كاملا، فإما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. والكلام في هذا طبعا طويل، وكما قلنا المقام ليس مقام دروس خاصة بالمواريث، وإنما إشارات لمن أراد المزيد، إما في دروس الخاصة كما قلت في بعض المشايخ انفرادوا بتدريس الفرائض سواء في وخاصة مسجد الحرام، وقد يكون في جهة أخرى. كذلك أيضا قضية الأكدرية، أيضا هذه من الأشياء التي كدرت على الذين أرادوا أن يقاعدوا لموضوع الجد والإخوة، من وهي وصور، وطبعا صورتها زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يعني أخت شقيقة أو أخت أب، زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، يعني أخت لغير أم. فالأصل في مسألتها أن تكون من ستة لأن فيها أم والأم وزوج، طبعا الزوج هنا سيأخذ النصف والأم لها سدس، فتكون من ستة. الأم هنا فعل ثلث، أحسنت، الأم هنا ثلث، نعم السدس، الأم ثلث، عندنا ثلث ونصف تكون من ستة. فالزوج له النصف والأم لها الثلث، وفي هذه المسألة قالوا يعطى الجد السدس وتعطى الأخت الشقيقة النصف. حينئذ تعود المسألة، تعود إلى تسعة، لأنه إذا أخذ الزوج النصف من ستة ثلاثة والأم الثلث من ستة اثنان والجد من السدس من ستة واحد، إذا تكون استغرقت الفروض التركة، تأتي الأخت فتأخذ نصفها وهو ثلاثة، إذن ستة وثلاثة تسعة، إذن تعود المسألة إلى تسعة. ثم بعد ذلك يعود الجد ويقاسم الأخت ما بيدها، فيكون المجموع السدس مع ثلاثة تصير أربعة، يعني كأنه أخذ أربعة من تسعة. طبعا الأربعة على رؤوس الجد والأخت مباين كما هو في الحساب، لأنها النصيب أربعة والرؤوس ثلاثة، لأن الجد برأسين والأخت برأس، فتكون ثلاثة فتضرب في تسعة اللي هو عول المسألة، فتكون من 27، فتصح المسألة من سبع تصحيحا من 27. ثلاثة في ثلاثة للزوج تسعة، وثلاثة في اثنين نصيب الأم ستة، وثلاثة في المجموع أربعة 12، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد ثمانية وتأخذ الأخت أربعة. هذا سميت أكدرية لأنها كدرت الأصول من عدة أمور، منها أن قاعدة الجد والإخوة أنه تكون في مقاسمة، هنا خلفت المقاسمة وإنما رجع وأخذ ما بيد الأخت وقسمها، وكذلك أيضا أنه المفروض كذلك أن الأخت تسقط على اعتبار أنها استغرقت الفروض ولكنها أعيدت المسألة من أجلها. وكذلك أيضا هذه المسألة دخلها عول، والمفروض في مسائل جد الإخوة أنه لا عول فيها لأنها معصبة، فما في عول، فالذي لا يستحق شيئا يسقط، الذي لا يناله شيئا يسقط، ولا تعول من أجله، وإنما يتعول المسائل لأصحاب الفرائض المقدرة. فهذه أسباب أنها سميت الأكدرية. أما قضية المعادة فهي أنه إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإنهم يحسبون على الجد، ثم إذ بعدما يأخذ الجد نصيبه يرجع الإخوة الأشقاء ويأخذهم بأيدي الإخوة لأب. مثلا لو توفي عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، يعامل الجد كأنه أمام أخوين شقيقين، فطبعا هنا لاحظ له طبعا الثلث، إذا قلنا أخوين يستوي له الثلث المقاسمة، إذا قلنا أخ شقيق وأخ لأب فيأخذ الثلث، ثم إذا أخذ الثلث يعود الأخ لأب ويأخذ، يعود الأخ الشقيق ويأخذ الذي نصيب الأخ لأب، فيكون للجد الثلث والأخ الشقيق يأخذ الثلثين. هذه تسمى المعادة، بمعنى أنهم يعدون على الجد، يحسبون عليه لكنهم لا يأخذون شيئا، إنما للتكثير. حتى هذه أيضا من المسائل التي يختص بها باب الجد والإخوة. قال عن عمران بن حسين أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك سدس. فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه، يعني أنه أخذ السدس الأول بحق الفرض والسدس الثاني أخذه تعصيبا، طعمه يعني تعصيبا، فيبدو أنه كان معصبا بحيث أنه أخذ السدس فرض والباقي أخذه، السدس الباقي بمعنى أنه كان المجموع أخذه ثلث، فكان سدس فرض والباقي أخذه تعصيبا، ولهذا قال لك طعمه بمعنى أنه زائد عن الفرض، وهذا هو عن طريق التعصيب. وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد، فقام معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن؟ هذا صحيح، إذا كنت لا تعرف، إذا لم تستطع حصر الوارثين لا تستطيع أن تعطي القسمة العادلة، إذا لم تعرف تحصر الورثة فلا بد من حصرهم حتى تعرف الذي يرث والذي لا يرث والذي يحجب والذي لا يحجب والذي يحجب والذي إلى آخره، فإذا حصرتهم وعرفتهم تستطيع أن تعطي كل ذي حق حقه. أما إذا لم تعرف أو لم تعرف العلاقة بين الميت وورثته حينئذ لا تستطيع أن تعطي القسمة الصحيحة. هذا في الجملة ما يتعلق بميراث الجد والجدة. وكما قلت المقام ليس مقام بحوث خاصة أو دروس خاصة بالمواريث، وإنما هي على قدر ما يعطي فكرة وإلماما بالموضوع حتى يتضح من خلاله شرح هذه النصوص الحديثية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا حول.